تتلى عليهم هذا القصص لا يجب أن يؤمنوا إذا كانت الذين آمنوا. التثبيت على الإيمان نعم وزيادة قول الله تعالى ويستحيي نساءهم ما معناها أحمد؟ يعني يستفتح حياته أو يجدد فيهم الحياة؟ أصلاً محياة وأيضاً ما حد يقدر على تجديد الحياة إلا الله. إلا الله سبحانه وتعالى. إذا يستحيي أي يستفدي حياتنا وليس يجدد. أي جملة يذبح ويستحيي وش يقول ما تقول الجملة محلة من الأعراب؟ حلمي لمن ماهر